بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء، وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال امهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. الله ما أحسن هذا الإرشاد وهذا الهدي العظيم في حسن معاملة الأهل. إذا سافر الإنسان وقدم بعد طول غيبة، أما سافر الصبح وجاء الظهر وجاء العصر، لكن سافر طال الغيبة يمكن مكث شهور أو سنين أو إذا سافر أحدكم وأطال الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وفي هذا الحديث حديث جابر، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ألا يدخلوا إلا ليلا، بعد لا يطرق أهلهم نهارا، وعلل هذا بما ذكر في الحديث: حتى تمتشط الشعثة، تصلح نفسها. هذا يدل على أنه ينبغي للمرأة أن تتزين لزوجها وتراعيه، ولا سيما إذا جاء بعد سفر تستقبله استقبالا حسنا. اللهم استعان. تمتشط الشعثة، يعني تمشط شعرها، تصلعه، تؤنقه، وتستحد المغيبة. المغيبة تستحد، تزيل الشعر الذي هناك. الله أكبر. هذا يدل على كمال هذا الدين. دين الإسلام جاء بكل الفضائل في العبادة وفي المعاملة، في معاملة الناس بعضهم لبعض، ومن ذلك ومن أعظم ذلك المعاملة بين الزوجين. دين الإسلام دين الفضائل والكمالات، ودين شامل تضمن أحكام العبادات وأحكام المعاملات الاقتصادية المالية وأحكام والأحكام الاجتماعية والأحكام الأسرية والأحكام السياسية، كلها في الإسلام. فحظ الناس من السعادة في الدنيا والآخرة بقدر تمسكهم بهذا الدين، ولكن أكثر الناس مفرطون في كثير من أحكام دين الإسلام وفضائله. لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله. وهذا ظاهر المناسبة، الحديث أو الحديثان ظاهرة المناسبة للباب من عشرة، من حسن عشرة الرجل لأهله ألا يطرقهم ليلا فيما إذا قدم من مغيب، بل يراعي حالهم، لأن يعني المغيبة تكون يعني غير مهملة لنفسها، لا تهتم. لكن الآن مع كثرة مخالطة النساء والاجتماعات، تتصنع المرأة للاجتماع النسوي أعظم من تصنعها لزوجها. إذا راحت لزيارة والجاية أضياف يفعلن يعني أمورا كثيرة في التأنق والتصنع، وللزوج شيء آخر مش حالك. نعم. وعن ابن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وهذا الحديث أيضا دلالة في هذا الحديث دلالة على تحريم إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين، لا الرجل ولا المرأة، لكن خاصة الرجل لأن يعني الرجل أكثر تحدث، نسأل الله العافية. إن شر الناس منزلة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه. وهذا الإفضال كناية عن الجماع، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى كل منهما إلى الآخر بجسده وعورته. يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ينشر سرها يتحدث، يتحدث عن حالها الخاصة، نعوذ بالله. هذه يعني فعلة شنيعة وقبيحة. إذن فهذا الصنيع من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، أن يتحدث الرجل عن ما يكون بينه وبين امرأته ويذكر تفاصيل شيء من ذلك، نعوذ بالله. نعم. إن شر الناس منزلة الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه وصحه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث اشتمل على جملة مما يجب للمرأة على زوجها. ما حق زوج أحدنا عليه؟ زوج اسم الزوجة، الزوج اسم يطلق على الرجل وعلى المرأة. ما حق زوجي يعني بمعنى ما حق امرأة أحدنا، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، يعني تطعمها وتكسوها بحسب استطاعتك. هذا يدل على وجوب النفقة على المرأة، والنفقة الطعام والكسوة والمسكن، هذا من حقوقها. وعلى المولود له رزقهن وكسوته. وعلى المولود له، من هو المولود له؟ الزوج. رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني فيما جرت بها العادة، عادة الناس، كل بحسب. قال عليه الصلاة والسلام ولا تضرب الوجه، لو اقتضى الأمر أن يضرب الرجل امرأته تأديبا بأن عندما يظهر منها شيء من النشوز واضربوهن، فلا يضرب الوجه، ولا تضرب الوجه، ضرب الوجه حرام. يحرم على الرجل أن يضرب امرأته إذا اقتضى الأمر ضربها في الوجه، ويحرم على المدرس أن يضرب التلميذ على وجهه، لا يجوز التأديب بضرب الوجه، حرام. ولا تقبح، يعني ما تقول لها قبحك الله، هذا سب شنيع ودعاء قبيح. ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، ما تروح إذا صار بينك وبين امرأتك بعض ما يكون وتجريبه العادة، تروح تهجر، تروح تنام في بيت في مكان آخر، تخليها واحدة في البيت، ترها لا إذا هجرتها هجرها وأنت في الغرفة معها. ولا كما قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فسرت المضاجع بالبيوت، اهجروهن في المضاجع. ومنهم من فسرها بالمضجع، الموضع النوم والفراش. نعم، بعده انتهى. لا بقي، احسن الله اليكم، بقي حديث. نعم، اجل حسبك يا اخي.